ربنا خلقك فعلى باطل سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا صلى على النبي. ربنا Thank you. Thank you.

عليه صلى على النبي. Thank you. Oh, my God. الله